بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، وآية اليوم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الأمانة الأولى أمانة التكليف، كلفك أن تعرفه وأن تعبده حتى تسعد بقربه في الدنيا والآخرة. أما الأمانة هي نفسك التي بين جنبيك، سلمها الله لك، جعلها أمانة بين يديك. فقد أفلح من زكاها، عرفها بربها، حملها على طاعته، قربها من ربها بالأعمال الصالحة، فاتصلت به وزكت وسمت وسعدت في الدنيا والآخرة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الأمانة الأولى أمانة التكليف. فإذا كنت عالماً تعلقت في رقبتك أمانة التبيين، التبيين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. العلماء يبينون، الأنبياء يبلغون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه أمانة الأنبياء. أمانة العلماء أن يبينوا، أن يوضحوا، أن يبينوا دون أن تأخذهم في الله لومة لائم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله، هذه أمانة التبيين. هناك أمانة الولاية، هذه الأمانة توضحها فاطمة بنت عبد الملك زوجة الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز. تروي فاطمة بنت عبد الملك أنها دخلت على عمر زوجها يوماً في مصلاه، فرأته واضعاً يده على خده ودموعه تسيل، فقالت له: ما بالك وفيما بكاؤك؟ قال: ويحك يا فاطمة، إني قد وليت هذا الأمر، ففكرت في الفقير والجائع والمريض الضائع والعار المجهول واليتيم المكسور والمظلوم والمقهور والغريب والأسير والشيخ الكبير والأرملة الوحيدة وذي العيال الكثير والرزق القليل وأشباههم في أطراف البلاد، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعاً وأن خصمي دونهم رسول الله، فخفت ألا تثبت حجتي فلهذا أبكي. سلمك الله مقاليد البشر، هذه أمانة الولاية. لذلك أحد أصحاب النبي الكريم قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ عيني بوظيفة. فضرب بيده على منكبي وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. سيدنا عمر سأل أحد الولاة، الأولى أمانة الولاية، الآن أمانة التولية. سيدنا عمر يتحمل أمانة الولاية، الآن سيولي عامل محافظ يعني، سأله ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده. قال إذاً فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال له ويحك يا هذا، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. هذه أمانة التولية. الآن دخلنا في أمانة الواجب، أمانة التكليف، أمانة التبليغ للأنبياء، أمانة التبيين للعلماء، أمانة الولاية للحكام، أمانة التولية لتعيين الموظفين. يعني من ولى على عشرة رجلاً وفيهم من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله. ودائماً البلاد المتخلفة تبني علاقاتها على أساس انتمائي، بينما الدول المتقدمة تبني مقاييسها على أساس موضوعي، والفرق كبير بين أن تكون المقاييس انتمائية أو أن تكون المقاييس موضوعية. أمانة الواجب ملخصة في هذا الحديث، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. هذا حديث شامل يجمع أنواع أمانة الواجب. لو دخلنا في التفاصيل دقيق، أنت معلم، هذا الطالب أمانة في عنقك، هل اعتنيت به؟ هل علمته؟ هل وجهته؟ هل لاحظت نقاط ضعفه؟ هل حاولت أن يعني تقوم أخلاقه؟ هل حاولت أن تصلحه؟ هو أمانة في عنقك. أنت طبيب، هذا المريض أمانة في عنقك، هل حرصت على شفائه أم على ابتزاز ماله؟ فرق كبير. فالطبيب مؤتمن على مرضاه، والمحامي الموكل أمانة في عنقه، هل صدقته؟ هل نصحته؟ قلت له هذه الدعوة لا تنجح؟ أم أوهمته أنها تنجح وأنك تماطل حتى سحبت منه مبالغ طائلة؟ فالموكل أمانة في عنق المحامي، والطالب أمانة في عنق المدرس، والمريض أمانة في عنق الطبيب. الآن الأبنية والمنشآت والجسور والطرقات أمانة في عنق المهندس الذي صممها، والمهندس الذي نفذها، والمهندس الذي تسلمها. أحياناً يكون في خطأ بالتسلم، بنهار البناء، قبض مبلغ فقبل البناء. الصنعة والحرفة أمانة في عنق الصانع، هل أتقنها؟ هل حسنها؟ هل طورها؟ أم أهملها؟ فكانت العيوب والنقائص، وكان الخلل والفساد. الشجرة والنبتة أمانة في عنق الزارع؟ هل رشها بهرمونات فأصبحت الفواكه مسرطنة؟ هناك أسمدة تدخل في تركيب الفاكهة، يسموه سماد بنائي، مهما غسلتها المادة المسرطنة دخلت فيها، يسموها أسمدة جهازية. فبخ الهرمون خنت الأمانة، لم تصدق الموكل خنت الأمانة، لم تعلم هذا الطالب خنت الأمانة، لم تهتم بهذا المريض خنت الأمانة، لم تهتم بهذا الموكل خنت الأمانة. يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها. المستهلك أمانة في عنق البائع، هل نصحه؟ هل غشه؟ هل كذب عليه؟ هل غشه في النوع أو في الكم أو في المنشأ أو في السعر؟ البيوع أمانة، الديون أمانة، المواريث أمانة. هل وزعت الإرث وفق شرع الله أم حرمت البنات؟ خنت الأمانة. والله أيها الإخوة، متعلق برقبة الإنسان عشرات ألوف الأمانات، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هناك أمانة الأعراض، هذه المرأة التي نوهت إلى أنها ليست مستقيمة، هل عندك دليل صحيح؟ هل أنت متأكد؟ أم كلمة سمعتها فرددتها؟ قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة. هناك أمانة الأعراض، أمانة هذه الحواس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في أمانة علمية، هل هذا الكتاب من تأليفك أم ترجمته وعزوته إليك؟ خيانة بالتأليف. في حقوق الابتكار أمانة أيضا. أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها. لذلك المؤمن يعلم علم اليقين أن دينه ليس في المسجد، في المسجد تتلقى التعليمات وتقبض الثمن، تتلقى التعليمات لدرس العلم وتقبض الثمن أثناء الصلاة، أما الدين في بيتك، هذا البيت أقمت فيه الإسلام، الدين في متجرك. يعني سامحوني لو ظننتم أنني أقصد، لو واحد غش المسلمين والله ألغى عباداته كلها، من أين جئت بهذا الكلام؟ السيدة عائشة قالت مرة: قولوا لفلان إنه أبطل جهاده مع رسول الله. يعني هناك أمثلة لا تعد ولا تحصى. لما أنت تضيف مادة مسرطنة للصناعة الغذائية، هذه المادة المسرطنة تجعل اللون فاتح والسعر يرتفع، ضحيت بصحة الناس من أجل مبلغ يسير، أنت ماذا رأيت؟ رأيت هذا المبلغ الذي حصلته من هذا الغش ومن إيذاء الناس بصحتهم أكبر عندك من الله، ألغيت عباداتك. لما دوى بينتهي مفعوله وبتحاول تطمس مكان نهاية المفعول، وحقه 800 ليرة بتبيعه، صلاتك وصومك وحجك وزكاتك ما عاد لها معنى، سقطت. أنا لا أقصد، أنا أتكلم ما أعتقده. الدين بمحلك التجاري، الدين بعيادتك، الدين بمكتبك، الدين بالحقل، الدين بالصف، الدين بالتعامل اليومي، الدين بالبيع والشراء، هذا هو الدين. هلأ تأتي إلى المسجد، أهلا وسهلا بك، هذا بيت الله، إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. لما أنت تستقيم في بيتك وفي عملك وفي حرفتك، لا في كذب ولا في إيهام ولا في تدليس ولا في تدجيل ولا في غش ولا في تقصير، تقدم سلعة متقنة بسعر معتدل، الآن الخط مع الله ساخن، خط ساخن، الله عز وجل ينتظرك، عندئذ يتجلى على قلبك، عندئذ يوفقك. أخواننا الكرام، الدين له شكل، له إطار، وله مضمون. لن تقطف من ثمار الدين شيئاً إلا إذا استقمت على أمر الله، والمستقيم على أمر الله يعلم علم اليقين كيف أن الله يحفظه ويوفقه ويرعاه ويدعمه ويدافع عنه ويحفظه وينصره، هذه المعية الخاصة، ثمنها الاستقامة. يعني أنا أتصور أن الدين كله بكل تفاصيله، بكل فروعه، بكل نشاطاته، يضغط بكلمة واحدة هي الاستقامة. إن استقمت على أمر الله تقطف كل ثمار الدين، وإن لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئاً. وفروا وقتكم وجهدكم. يعني إنسان ألف أن يصلي صلوات الخمس، وأن يصوم رمضان، وأن يحج البيت، لكن يبيع بضاعة محرمة، أو يغش في بضاعة ليست محرمة، ممكن تأتي بشريط ذهبي مكتوب Made in France، تضعه على قماش مع المكواة، هذا بضاعة فرنسية، هي بضاعة من أسوأ دولة. أنا تصوري إن فعلت هذا ألغيت كل عباداتك. ممكن تختار للمريض ستانت لقلبه، في ستانت نسبة النكسة فيه 20%، لكن معه عمولة 10,000، وفي واحد نسبة النكسة فيه 3% بس ما معه عمولة. أقسم لكم بالله لو اخترت الأول مع العمولة صار نسب النكسة عند المريض 20%، ألغيت كل عباداتك، ألغيت صلواتك وصيامك وحجك وزكاتك. أنا هذا إيماني، ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئاً. وفروا وقتكم وجهدكم. ما لم تستقم على أمر الله، ما لم تكن صادقاً، والله عندك أقمشة، جاءك إنسان قال لك والله أنا أتمنى عليك أن تختار لي اللون الجميل، أنت في عندك لون كاسد، ما عم ينبع معك، قلت له هذا أحلى لون، بالسعر ما غشيته، بالنوع ما غشيته، بس غشيته باللون، خنت الأمانة، والله سوف يحاسب الإنسان عن أعماله كلها بهذه الطريقة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها. أنت طبيب وعندك مريض ومرضه ليس من اختصاصك، إذا ما بتدله على الطبيب الاختصاصي وبتتخلى عن معالجته خنت الأمانة. إذا عملت مذاكرة للطلاب مستواها صعب جداً فأخذ معظم الطلاب أصفار، واستدعيت أولياءهم أطلعتهم على هذه النتائج وتعهدت لهم بدروس خاصة، كل درس بألف ليرة، أنت السبب، أنت عملت مذاكرة غير معقولة، خنت الأمانة. والله أساليب الاحتيال والغش لا يعلمها إلا الله، والمسلم حينما يفعل هذا سقط من عين الله، وخان الأمانة، وأصبح محجوباً عن الله عز وجل. أنا أتكلم من واقع، أتكلم من أساليب لا تعد ولا تحصى من الغش والخداع في البيع والشراء. والذي يفعل هذا مسلم ويصلي في المسجد وله شيخ وله هيك عبارات لطيفة، تباركنا يا سيدي ما شاء الله، شو هالدرس، والله شيء رائع جدا، ويغش الناس، الله عز وجل كل هذه المظاهر لا قيمة لها عند الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. استقم على أمر الله تماماً، ولو لم يكن مظهرك دينياً، إنسان مدني عادي ماشي صح، قريب من الله، الله عز وجل يلقي في قلبك السكينة، أنت موفق، أنت منتصر، أنت محفوظ، أنت مكرم، صلاتك متقنة، صلاتك فيها خشوع، فيها سرور، فيها سعادة، استقمت على أمره. أنا أريد أن أضع يدي على جوهر الدين، يعني هذا الأعرابي اللي فقير فقير وغير متعلم، معه شات، التقى بسيدنا ابن عمر، قال له بعني هذه الشات وخذ ثمنها، قال له ليست لي، قال له قل لصاحبها ماذا؟ صعب يعني ما تنحل معك المشكلة؟ وخذ ثمنها، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، ولكن أين الله؟ هذا الأعرابي الراعي وضع يده على جوهر الدين. والله أيها الأخ الكريم، لما تستقيم تماماً بتحس بسعادة ما بتوصف، بتحس بقرب من الله، بتحس بتوفيق، بتحس بقوة شخصية، بتحس بأمن، بتحس برضا، بتحس بعزة، بكرامة، أنت مع الله. لكن غش الناس، اكذب عليهم، حجبت عن الله، انتهيت عند الله عز وجل. فأنا أتمنى أن يكون هذا الدرس، أدوا الأمانات إلى أهلها، أدوا الأمانات إلى أهلها، أدي الذي عليك، واطلب من الله الذي لك. والله في أخطاء لا يعلمها إلا الله، وحدة أبوها شك فيها، طلب تحليل حمل، أخذ العينة أعطاها لمخبر، الصانع وقعت من إيده العينة انكسرت، خاف من معلمه، كتب حمل إيجابي، عشية قتل أبوه، جريمة صارت. أنت بالتحليل مسؤول، عم تقول في حمل يعني زانية يعني، والله في مسؤولية. أيام طاق مدرس بيقول أنت حمار لولد، عقدته، خلاص ضعفت شخصيته مسكين، همد لك كلمة حكيتها أنت، أنت مدرس. أيام الطبيب ما سأل اللي معك حساسية، أعطاه دواء صباح حساسية، صدمة مات. أيام بقيم الكيلو السرينة، بيقول أخي قضاء وقدر. في أنا هذا الذي أعانيه، في مشكلات بالبلد لا يعلمها إلا الله. بعرف معمل طحينة بيضيف سبيداج، سبيداج مادة مسرطنة بتاع الدهانات، بصير لونها أبيض ناصع، بصير كيلو 10 ليرات. أنا متألم، وين المسلمون؟ أين وعود الله بالنصر؟ ما في نصر، إسلام شكلي. والله معي قصص أقسم بالله لا تنتهي للصبح، بالغش، بكل المصالح، كلهم مسلمون، كلهم رواد مساجد، استقيم ومن دون أي مظهر ديني، بس استقيم حتى الله ينصرنا. هذا درس خطير جداً، أدوا الأمانات إلى أهلها. والله في مدرسين ما بيدرسوا، طيب عم تأخذ معاش، قليل المعاش ترك المهنة كلها، اشتغل شغلة ثانية، عم تأخذ معاش وعندك طلاب بكالوريا ما درسوا، معظمهم رسموا، يعني بده ما يتعب، ما يصلح حراء، ما يساوي شيء. بالطب أنا ما عم بحكي عن مهنة معينة، بالكل مهن في بالمحاماة، في بالطب، في بالهندسة، في بالتجارة، في بالبيع والشراء، في هذا العنب في مادة اسمها أزودرين، هي ممنوع استيرادها. إذا تلتقى بصيدلية تصادر الصيدلية، هذا هرمون مادة مسرطنة اسمها جهازية، بتفوت بوسط العنبة، لو بتغسلها 10 ساعات العنبة، العنبة مسرطنة، ويباع تهريباً بشكل مخيف. لك يا جماعة شيء بيخوف، أنت عم تبيع عنب مسرطن، لأنه وقت ما بيحط البخ بيروح ثلث العنبات من الدبابير، حتى الدبابير ما يأكلوا أموت الناس. والله في غش يا أخوان لا يعلم، يا بتلاقي بلدراي هيك، هي مفروشة بهرمون كبراني، بيصير وزنها زايد في أرباح كثيرة بالهرمون، ممنوع الهرمون، الدولة ما في عليها مسؤولية لأنه كله ممنوع، ممنوع في مصادرة، تهريب كله تهريب، فمعناها شغلة خطيرة جدا. بدنا نعمل جرد لأخطائنا كلياتها، بس نستقيم الله بينصرنا، الله بيوفقنا جميعا. ليش نحن بالذل عايشين؟ شقفة عدو قليل عم يتحكم به العالم العربي كله، من ايش؟ من معاصي والآثام. فموضوع الأمانة موضوع خطير جدا، ما في معه مزح. والحمد لله رب العالمين.